فعندما نسأل عن درسنا أمسي فما هو قول المالكية في عقد النكاح إذا فسد المهر؟ فهل يفسد عقد النكاح؟ نعم، لهم ثلاث روايات على ما ذكر الإمام هنا. أحسنت. الرواية الأولى أنه يفسد قبل وبعد. أحسنت، قبل الدخول وبعد الدخول. إذا كان المهر فاسدا يفسد عقد النكاح. عند من؟ نعم أحسنت، أنه يفسخ قبل، عقد النكاح يفسخ قبل إذا كان المهر فاسدا، وأما بعد فيثبت وتعطى مهر المثل. طيب، لا يفسد لا قبل ولا بعد، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يفسد، لأن الجهة منفكة والجهة مختلفة، فعلى هذا لا يفسد. ومثله في الخلاف، مثل هذه المسألة في الخلاف مسألة أخرى ذكرناها استطرادا لوجود المناسبة، مسألة لا لا لا ما هي مثل هذه، مسألة الشغار. أحسنت، فهل يفسد عقد النكاح بالشغار أو لا يفسد؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يفسد العقد وتعطى مهر مثلها، وذهب آخرون إلى أنه يفسد العقد وعليه تجديد العقد بالشغار. والذي يظهر أنه يحتاط ويجدد العقد، لأن الشغار ما فيه مهر، والمسألة الأولى فيها مهر لكنه فاسد، أعطاها مهرا لكنه فاسد، وأما الشغار ما فيه مهر، خلوا نكاحهم من المهر تماما، بدل امرأة بامرأة، فهذا عقد فاسد، فعليهم تجديد العقد. ومن أهل العلم يقول العقد لا صلة له بهذا الأمر، العقد صحيح وعليه مهر المثل ولا يحتاج إلى تجديد. وهو قول جماعة من أهل العلم، ومنهم أبو حنيفة والأوزاعي ومكحول والثوري والليث، رواية عن أحمد، وهو قول إسحاق أيضا وأبي ثور. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها، وقد تقدم معهم المرأة المالكة لأمر نفسها من هي؟ نعم الرشيدة، لكن من هي؟ طيب أحسنت، فلذلك قال اتفق العلماء، فيقصد الثيب والله أعلم، لأمر نفسها. قال: المسألة الرابعة، اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها، لأن البكر عند المالكية كما تعلمون ليس لها أن تهب صداقها لزوجها، بل هذا الأمر يرجع فيه إلى الولي، وأما هي فليس لها تصرف في الهبة الصداق، فعلى هذا المرأة المالكة هي التي اتفق عليها أنها إذا وهبت صداقها صحت هبتها وهي ثيب. فهذه مسألة كالتفريع على المسألة المتقدمة، أو لها صلة بالمسألة المتقدمة، وهي محل اتفاق إلا ما سيأتي من الخلاف عن شريح، أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه، إلا أن شريحا رأى الرجوع لها فيه واحتج بقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، وإذا قامت طالبة له لم تطب به نفسا، معناه أنه يجوز لها الرجوع، وهذا باطل، أي هذا القول باطل، صورة المسألة كما سمعته وقد بينها بيانا لا يحتاج لزيادة، أن المرأة إذا وهبت نكاحها وكانت مالك، أو وهبت صداقها وكانت مالكة لمهرها، فهذه الهبة معتمدة، فإذا رجعت عنها فلا رجوع لها فيه، لا يرد لها ريال من ما أعطته دخل بها، وهذا يكون بعد البناء محل الاتفاق، كما هو في كتب الحنفية أو كتب المالكية رحمهم الله كما بشرح قليل. أن هذه المسألة معقودة المتفق عليها في من كانت بعد البناء، أن الزوج المالك لأمر نفسه إذا وهبت زوجها صداقها كلها أو بعضها بعد البناء، هذا محل اتفاق بعد البناء بها، وأما قبل البناء بها ففي خلاف بين أهل العلم. لكن هذه المرأة المالكة لنفسها وهي الثيب إذا وهبت صداقها قبل البناء بعد البناء لزوجها، فهل لها الرجوع أو ليس لها الرجوع؟ إذا قالت لا ما في خلاص أريد صداقي وقد وهبته، قال صداقي ومهري الذي بقي منه لك أو ما دفع شيئا وإنما هو في الذمة، فقالت هو لك هو لك وهبته لك، فهل إذا عادت يرجع لها صداقها أو لا يرجع إليها؟ اتفق العلماء يقول على أنه لا يرجع إليها منه شيء، بل يكون للزوج في هذه الحالة، إلا أن شريحا رأى الرجوع، فعلى هذا فيه خلاف، وخلاف شريح يخرم الإجماع، فيكون هذا القول أكثر أهل العلم، وخالف في هذه المسألة شريح ورأى أن لها أن ترجع، لأن الله يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، وهذه ما طابت نفسها، والصحيح أنها قد طابت ولكنها رجعت بعد ذلك، ربما يحصل منه بعض الأمور التي ما تريد أن تصدر منه فتقول خلاصة المهر، وهي قد وهبت بطيب نفس وقد قالت هو لك، ثم رأت منه بعض الأخلاق التي ما تحب أن تراه منه، قالت هات المهر، المهر الذي وهبتك أريد الآن، هذا مو صحيح، قد طابت النفس وقد تقدم طيب النفس بالمهر، وأما هذا الرجوع فلا يعتبر به وليس بمعتبر، هذا هو الصحيح الذي انعقد عليه الجماع كما يقول، وأنه متفق عليه، لكنه قول جمهور أهل العلم أنه ليس لها أن ترجع في هذه الهبة وتقول أريد مهري الذي قد وهبتك، لأن النفس قد طابت به قبله، وإنما هذا رجوع عن طيب نفس. قال وإذا قام الطالب له لم تطب به نفسا، وهذا باطل، لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها، إذ ليس المراد صورة الأكل وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال، وهذا بين، فهي قد أحلت له ذلك وقد استحل ذلك بإحلالها له، فعلى هذا ليس لها الرجوع، وهذا هو الصواب، وقد علمت أن هذا يكون بعد البناء، فقول جمهور أهل العلم على ما ذكر أنه إذا بنى بها وهبت لها أو وهبت له الصداق وقد بنى بها فليس لها الرجوع في شيء من صداقها، أما إذا كان قبل الدخول ففيه خلاف بين أهل العلم، فقالوا يجبر على أن يرد لها أقل المهر وهو 3 دراهم عند المالكية أو درهم، على خلاف بينهم في أقل المهر، حتى لا يخلو النكاح من المهر ويكون في تواطؤ سابق بينهم، على أننا نريد إسقاط المهر وأقول لك وهبتك مهري، تقول له الحرمة وهبتك مهري، فقال في هذه الحالة إذا كان قبل الدخول فإنه يرد لها أقل المهر ويجبر على رد أقل المهر، وقد اختلفوا في أقل المهر، الصحيح أنه لا حد لأقله، لكن عند المالكية أقل المهر 1 درهم أو 3 دراهم، فيرد لها 3 دراهم أو يرد لها درهما حتى يخرجوا من هذا الأمر، أي أنهم ربما يتواطؤون على أنهم يسقطوا المهر بحجة الهبة أنها وهبت له المهر خلاص وهي حرة في مهرها، والله يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا، لذلك قالوا لابد من إرجاع شيء، فإن علم بالقرائن التواطؤ فإنه تأخذ مهرا، إذا علم التواطؤ بأنهم أرادوا إسقاط المهر بحجة الهبة، وهنا مسألة أيضا ذكرها القرطبي وهي قريبة من هذه ولها تعلق بها، وهي ما إذا وهبت مهرها بشرط عند عقد النكاح أن لا يتزوج عليها، اشترطت عليه هذا الشرط أو أن لا يسيء عشرتها، قالت له مهري هبة لك لكن بشرط أن لا تتزوج علي أو بشرط أن لا أرى منك ما لا يحمد وأن لا تسيء العشرة، أريد عشرة بالمعروف، أريد عشرة طيبة على مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا مهري لك، وهبت له المهر بهذا الشرط إما بأن لا يتزوج عليها أو بأن لا يسيء عشرتها. فذكر القرطبي نحو هذه المسألة لكن ذكر جزءا واحدا منها فقط وهو أن لا يتزوج عليها. فقال رحمه الله: فإن اشترطت عليه عند عقد النكاح أن لا يتزوج عليها وحطت عنه لذلك شيئا من صداقها ثم تزوج عليها فلا شيء لها عليه، فلا ترجع له عليه بشيء، لا تقول هات مهري أو هات الذي وهبتك. ليش؟ لأن هذا الشرط فاسد عند بعضهم. قال رحمه الله: فإن اشترطت عند عقد النكاح أن لا يتزوج عليها وحطت عنه لذلك شيئا من صداقها ثم تزوج عليها فلا شيء لها عليه. وفي رواية ابن القاسم: لأنها شرطت عليه ما لا يجوز شرطه، ما لا يجوز شرطه، كما شرط أهل بريرة أن تعتقها عائشة والولاء لبائعها، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط. هذا قول بعض المالكية كما في رواية ابن القاسم عن مالك أنه يرى في هذه الحالة ليس لها الرجوع لأن هذا الشرط فاسد، هذا الشرط فاسد أنه لا يتزوج عليها. والذي يظهر أن هذا الشرط إذا أقره فهو معتمد، والمسلمون على شروطهم، فإذا قر بهذا الشرط وتزوجت به أنه لا يتزوج عليها ومهري لك ووهبت لك مهري وصداقي بناء على هذا الشرط فالمسلمون على شروطهم، فإن أقر به وأخذ عنه هذا العوض فإنه يلزمه هذا الشرط ويجب الوفاء به، كما هو قول بعض المالكية أو كما هو الرواية الأخرى التي نقلها بعض المالكية أظن عن مالك أن هذا الشرط يجب الوفاء به ويلزمه، وهذا هو الصحيح لقول المسلمون على شروطهم. وهكذا أيضا الحديث الذي تقدم معكم: حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فأنت استحللت فرج المرأة بهذا الشرط أنك لا تزوج عليها وهذا المهر لك، أو أنك لا تسيء عشرتها، هذا شرط صحيح، إساءة العشرة، أنك لا تسيء عشرتها وتريد عشرة بالمعروف وأنت خالفت العشرة التي اتفقت أنت وهي عليها، بهذه الحالة ترد لها ما وهبتك سواء كان المهر كله أو بعض المهر. وأما بالنسبة للزواج ففيه خلاف عن الزواج عليها هل يلتزمه أو لا يلتزمه، فمن رأى أنه شرط باطل وشرط فاسد فليس لها شيء عنده ولا تطالبه بشيء ولا يرد لها شيء من مهرها، ومن رأى أنه شرط صحيح معتبر وقد التزمه فيجب الوفاء به، وهذا الأقرب والله أعلم أنه يجب الوفاء بهذا الشرط ما دام أنك التزمت المسلمون على شروطهم. وأما شرط بريرة فهو شرط باطل قد جاء النص على بطلانه، قد جاء النص على بطلانه، وأما هذا فلم يأتي نص على بطلانه، والأصل المسلمون على شروطه، وهذا شرط لم يحل حراما. ولم يحرم حلالا، وإن كان ربما يستدلون بالجزء الآخر من القاعدة هذه أو من الحديث ولم يحل يحلل حراما أو يحرم حلالا، يحرم حلالا لكنه هذا شرط اشترط على نفسه، وإلا هم يشترطون يعني يستدلون بهذا الجزء أن هذا شرط لم يحرم حلالا أحله الله له، لكن أنت قد التزمت هذا الشرط فيجب عليك أن توفي به، وأنت استحللت فرج المرأة به فتقتصر عليها، وإن شئت أن تزوج طلقت، إن شئت أن تتزوج طلقت هذه وتزوجت ما شئت أربع ثلاث اثنتين. أما تشترط عليك المرأة وتقول تريد المهر أو تقول هذا مهري لك هبة بشرط أن تزوج فوقي أو أريد مهرا يسيرا فقط بشرط أن تزوج فوقي، كم المهور في البلاد؟ قالوا مليون، هات مئة لكن بشرط أن تزوج فوقها، فهل هذا الشرط يوفي به أو لا يوفي به؟ فيه خلاف بين العلماء، والذي يظهر أنه يوفي به، وإذا أراد التخلص منه طلق، طلق وتزوج ما شاء، هذا الذي يظهر في هذه المسألة. قال رحمه الله: الآية الخامسة، فالمسألة الرابعة ذكرنا تحتها مسألة أخرى. قال الآية الخامسة قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فيه أربع مسائل. المسألة الأولى في السفه، وقد تقدم بيانه في آية الدين في سورة البقرة. نعم تقدم بيان ما معنى السفه، ذكر أظن ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال هنا. والمراد به ها هنا الصغيرة والمرأة التي لم تجرب، أي لم تجرب الأمور بعد. المراد به الصغيرة والمرأة التي لم تجرب، فهذه المرأة سيأتي الكلام عليها التي لم تجرب الأشياء، حكمها سيأتي سيذكر لها المسألة. قال رحمه الله وقيل هم اليتامى، قال سعيد هم اليتامى لا تؤتوهم أموالهم، والنحاس رجح هذا، قال هنا المرأة الصغيرة والمرأة التي لم تجرب، وقال سعيد هم اليتامى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وأضاف الأموال إليهم باعتبار أنهم يقومون برعايتها لهم فأضاف إليهم. ورجح النحاس هذا أن المقصود بهؤلاء السفهاء هم اليتامى، ولا تؤتوا السفهاء، والآيات في سياقهم الصغيرة عندي والمرأة التي لم تجرب. طيب في بعض النسخ الصغير سهل لكن هنا أقرب، المرأة الصغيرة، وفي بعضها الصغير يقول في المخطوط الصغير لا بأس، والمراد به هاون الصغير فيشمل اليتيم وغير اليتيم. قال وقد قال بعض الناس إن السفه صفة ذم، والصغيرة والمرأة لا تستحق أن ذم. عندك أيضا الصغيرة ولا الصغير نفسه الصغير تمام يكون على نمط واحد، والصغير أيضا هنا والصغير، وهو يصلح حيث أنه يدخل تحت ولا تؤتوا السفهاء، هو داخل يشمل العموم سواء كان الصغير أو الصغيرة. قال والصغيرة والمرأة لا تستحقان ذما، يعني بعض أهل العلم يرد هذا إن صفة السفه صفة ذم، والصغير والمرأة لا تستحقان ذما، فكيف تجعلون الآية تشمل الصغيرة والمرأة التي لم تجرب؟ والله يقول لا تؤتوا السفهاء، والسفه صفة ذم، فلا يصلح أن تترجم أو تفسر الآية بهما وأنهما المقصودان بالسفهاء، لأن السفه صفة ذم فلا ينزل عليهما. قال وهذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف المرأة بنقصان الدين والعقل، وكذلك الصغير موصوف بالغرارة. والنقص ما معنى الغرارة؟ تقدم معكم. نعم أحسنت، عدم فطانة، ما عنده فطانة، أحسنت. وكذلك الصغير موصوب بالغرارة والنقص وإن كان لم يفعل ذلك بأنفسهما، وهنا كذلك أيضا، فإنهما لا يحسنان التصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فصفة السفه لا شك أنها صفة ذم، لكن لا بأس أن يوصف بها من لا يستحق الذم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة بنقصان الدين ونقصان العقل مع أنها لم تفعل ذلك بنفسها، وهكذا وصف الصغير بالغرارة والنقص مع أنه لم يفعل ذلك بنفسه، وهذا جواب جميل. قال وهذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف المرأة بنقصان الدين والعقل، وكذلك الصغير موصوف بالغرارة والنقص وإن كان لم يفعل ذلك بأنفسهما، لكنهما لا يلامان على ذلك، فنهى الله سبحانه عن إيتاء المال إليهم وتمكينهم منه وجعله في أيديهم، ويجوز هبة ذلك لهم فيكون لسفها ملكا، ولكن لا يكون لهم عليه يد. وهذا إن شاء الله يأتي وقد تقدم نحو هذا، يكون لسفها ملكا ولكن لا يكون لهم عليه يد، فيبقى المال بيد الذي هو قائم عليهم، ويعطيه شيئا منه، يهب له شيئا منه وهو مالك له، لكن باعتبار قيام الولي عليه كأنه أعطاه شيئا هبة، وإلا هو مالك له السفيه، فيكون ملكا له إذا كان المقصود أنه أعطاه من ماله، مال الشخص هذا غير الولي على اليتيم أو على الصغير الذي يملك المال لكنه لا يحسن التصرف، يكون أعطى من ماله، فإذا اعتص في شيء فهو ملك له يملكه، ولكن لا يكون لهم عليه يد، لا يتصرفون، يتصرف غيرهم فيه، يتصرف غيرهم فيه ممن له الرشد، فيشتري لهم ما يريدون من حوائجهم وما يحتاجون، فيملكه إذا وهب له شيء يملكه هذا السفيه، لكن لا يكون عليه يد، وإنما اليد لغيره ممن يحسن التصرف. وهذا المال هو المجنون، هذا يكون واحد أعطاه مالا، هذا قال لمجنون يقوم اشتروا الذي يحتاج إليه، أو هذا الصغير الذي في حجرتكم اشتروا له الذي يحتاج إليه، أو هذه المرأة التي لا تحسن ربما التصرف لعدم الرشد فيها، فتكون يكون هذا المال ملكا لها، لكن اليد هل لها عليه أم لغيرها؟ اليد هل لها أم لغيرها؟ اليد للغير هو الذي يتصرف، فالملك له والتصرف للغير، لأنه لو سلم له بيده ربما لا يحسن التصرف ويتلف المال في غير مراد الله سبحانه وتعالى. فهذا معناه الله أعلم، ويجوز هبة ذلك لهم أي هبة المال، فيكون للسفهاء ملكا ولكن لا يكون لهم عليه يد، فاليد للعاقل وللرشيد يشتري لهم به ما يحتاجون، والله أعلم. تفضل يا أخي عبد. حتى هنا ويجوز هبة ذلك لهم، هناك ذلك واضح، ويجوز هبة ذلك إن مال لهم، هنا جيدا، نعم في المخطوطة يقول وجوزه، لكن الذي عندنا أحسن.